بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: فصل. والشروط في النكاح نوعان: صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر أو لا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد فله الفسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله تعالى الشروط في النكاح، وسبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن شروط النكاح، يعني شروط صحة النكاح، وقلنا إنها أربعة. ما هي شروط صحة النكاح؟ ها، العهد قريب. ما هي شروط صحة النكاح؟ أي شيخ؟ طيب، الشهود، بدأت من الأخير، ماشي. الشهود والولي نحن قلنا تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدين، أما الإجابة والقبول فهي من الأركان. إذن أركان، إذن شروط صحة النكاح أربعة، درسناها في الدرس الماضي. لا يصح النكاح إذا تخلف شرط من هذه الأربعة. وهنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط في النكاح، وما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، مثل الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، فيراجع ما ذكرناه سابقا. قلنا، أو يعني نقول هنا مثلا، إن الشروط، شروط النكاح شروط وضعها الشارع، لا يصح النكاح إذا اختل شرط منها، وهي كلها شروط صحيحة، وليس للعاقدين أن يسقط شيئا منها أو يتفق على إلغائه. بينما الشروط في النكاح فهي شروط يضعها العاقد، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، ويمكن أن يتفق على إبطال شرط منها أو على إلغائه. فهذه إشارة للفرق بين شرط النكاح والشرط في النكاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشروط في النكاح نوعان. باختصار، الشروط في النكاح نوعان: النوع الأول الشروط الصحيحة، والنوع الثاني الشروط الفاسدة. ثم إن الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شروط فاسدة مفسدة، يعني تبطل العقد من أصله، وشروط فاسدة لا تبطل العقد ولا تفسده، فيكون العقد صحيحا والشرط فاسدا. الشرط هو الإلزام بشيء، هذا معنى الشرط على وجه العموم. الشرط هو الإلزام بشيء، والمراد هنا في قولهم والشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما فيه غرض أو مصلحة له. ومثاله أن تشترط المرأة في العقد أو قبل العقد على زوجها، يعني على الرجل، أن تسكن في بيت أهلها أو أن لا تخرج من هذه البلدة، فيقبل بهذا الشرط. هذا مثال لشرط في النكاح. ولاحظ أننا قيدنا الاشتراط بكونه في صلب العقد أو قبله، مثل الاتفاقيات والشروط التي تكون في وقت الخطبة، فهذا هو الوقت المعتبر للاشتراط. وعلى هذا الشروط اللاحقة التي تكون بعد العقد لا عبرة بها وليست بلازمة. وهذا فرق بين عقد النكاح وعقد البيع، فإن الشروط المعتبرة في عقد البيع هي ما كان في صلب العقد أو بعده في زمن الخيار، كخيار المجلس وخيار الشرط. وهنا الشروط المعتبرة في عقد النكاح ما كان في صلب العقد أو قبله، ولا عبرة بالشروط اللاحقة التي تكون بعد عقد النكاح. طيب، الأصل في الشروط أنها جائزة صحيحة ما لم تخالف الشرع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والأصل في الشروط أن يلتزم بها الإنسان، هذا هو الأصل. والشروط في النكاح أولى وآكد من غيرها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فهذا يدل على تأكيد الشروط التي تكون في النكاح. طيب، إذا خالف الزوج الشرط ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني عليه أنه يجوز للمرأة أن تفسخ العقد ولا يحتاج أن تخلعه ولا أن ترد إليه المهر، يجوز لها أن تفسخ العقد عند القاضي. والشروط في النكاح على نوعين كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. النوع الأول الشروط الصحيحة. النوع الأول الشروط الصحيحة، قال: صحيح كشرط زيادة في مهرها. مثل المؤلف للشروط الصحيحة وهي الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد، شروط فيها مصلحة ولا تنافي مقتضى العقد، هذا ضابط الشرط الصحيح. مثل له المؤلف بأن تشترط المرأة زيادة في مهرها، فتقول على سبيل المثال: أشترط عليك أن يكون مهري 30,000 وتعطيني هدية طقم ب10,000 طقم ذهب، طيب، أو تعطيني هدية مثلا جهاز جوال نوعه كذا وآخر موديل. هذا مثال لشرط صحيح، فلو أنه أخل بهذا الشرط فلها أن تفسخ، لها أن تفسخ العقد. ومن الشروط الصحيحة كذلك، المؤلف ذكر مثالا واحدا، نحن سنذكر أمثلة أخرى. من الشروط الصحيحة أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، هذا شرط صحيح في المذهب لأنه في مصلحة لها ولا ينافي مقتضى العقد، فلو اشترطت عليه هذا الشرط وقبل فالشرط صحيح. فلو أنه فعل ذلك يوم من الأيام فيحق لها أن تفسخ العقد، تروح عند القاضي تفسخ العقد وينتهي ما بينهما دون أن تعيد المهر. ومن الشروط الصحيحة كذلك أن تشترط أن لا يخرجها من بلدها، أو أن تسكن في هذا البيت، أو أن يأتي لها بخادم، هذه كلها شروط صحيحة. ماذا يترتب عليها؟ قال رحمه الله: فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. لها يعني يحق لها أن تفسخ إذا أرادت، وإذا فسخت لم يلزمها إعادة، لم يلزمها إعادة المهر. طيب، قولنا فلها الفسخ، إذن لا ينفسخ مباشرة وإنما يكون لها الحق، إن شاءت أن تفسخ فلها ذلك. وحق الفسخ هل هو على الفور أم على التراخي؟ المذهب أن حق الفسخ على التراخي ما لم يوجد منها دليل الرضا، فإذا رضيت فليس لها أن تفسخ بعد ذلك. واضح؟ إذا رضيت ووجد منها دليل يدل على رضاها فليس لها الفسخ بعد ذلك. انتهينا من النوع الأول وهو الشروط الصحيحة. النوع الثاني، نعم، نقول شروط هنا الفسخ إذا خالف أحد الزوجين الشرط الذي اشترط عليه فللطرف الآخر أن يفسخ العقد. طيب، هل هذا الفسخ على الفور لابد مباشرة بمجرد ما تحصل المخالفة؟ الجواب لا، له أن يتأخر وأن يتروى وأن ينظر ولو طال الزمن، بشرط ألا يوجد منه دليل يدل على الرضا. لو أنها قالت: رضيت بمخالفتي لهذا الشرط، اشترطت عليه مثلا ألا يخرجها من بلدها فأخرجها إلى بلد آخر فقالت: رضيت بالأمر، ثم إنها جاءت بعد شهر وقالت: لا، ماني راضية، بطلت، أريد أن أطالب بحقي السابق، نقول لا، طالما أنها رضيت بالحال ووجد منها دليل الرضا فإنه ليس لها، فليس لها الفسخ بعد ذلك. طيب، انتهينا من النوع الأول وهو الشروط الصحيحة. النوع الثاني الشروط الفاسدة، وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين: شروط فاسدة تفسد العقد يعني تبطله من أصله، وشروط فاسدة لا تفسد العقد فيكون العقد صحيحا ويلغى الشرط الفاسد. نبدأ بالقسم الأول. قال رحمه الله: وفاسد يبطل العقد، وهو في المذهب أربعة أشياء. إذن هو محصور، هذا القسم محصور. الفاسد المفسد له أربعة صور، أولها نكاح الشغار، ثم والمحلل والمتعة والمعلق على شرط. قال أربعة أشياء: نكاح الشغار والمحلل يعني نكاح المحلل ونكاح المتعة والنكاح المعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. إذن عندنا أربعة صور يكون فيها الشرط فاسدا مفسدا. أولها نكاح الشغار، وهو أن يزوج رجل رجلا وليته يعني بنته أو أخته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما. يقول: أزوجك أختي بشرط أن تزوجني أختك بلا مهر، أو أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو مقابل أن تزوجني ابنتك، ولا مهر بيننا. هذا هو نكاح الشغار. ومثله في الحكم لو سميا مهرا قليلا للتحايل، لو قالوا زوجك بنتي بمئة ريال على أن تزوجني ابنتك بمئة ريال، وكان المراد بهذا التخفيف في المهر ليس هو التيسير على الخاطب، وإنما التحايل على الشغار، فهذا أيضا يدخل في الشغار. إذن الخلاصة أن الشغار في المذهب هو ما اجتمع فيه وصفان، متى يحكم على هذا النكاح بأنه نكاح شغار؟ ما اجتمع فيه وصفان. الوصف الأول الاشتراط بينهما بأن يكون عقد هذا الزواج بشرط أو بمقابل، وهو عقد الزواج الآخر، لابد أن يوجد في الشغار الاشتراط. طيب، الوصف الثاني في نكاح الشغار أن يكون بلا مهر أو بمهر قليل للتحايل على الشغار، فإذا وجد هذان الوصفان فهذا هو نكاح الشغار، وهذا الاشتراط اشتراط فاسد مفسد للعقد، فالنكاح باطل. ودليل المسألة حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والحديث في الصحيحين، والنهي يقتضي الفساد. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا تعريف الشغار. طيب، بناء على ما سبق، إذا سميا لكل عقد مهرا مستقلا ولم يكن هذا المهر قليلا ولم يكن بحيلة، فإن النكاح صحيح. ولو كان المهر أقل من مهر المثل، قال: أزوجك ابنتي بمهر 20,000 على أن تزوجني ابنتك، فقال: ما عندي مشكلة، والمهر يكون مثلا 25,000، فاتفقا على ذلك. لاحظ هنا في اشتراط، في هذه الصورة يوجد اشتراط، لكن سميا مهرا، وهذا المهر ليس مهرا قليلا ولم يقصد به الحيلة، واضح؟ فالمذهب أن هذه الصورة صورة صحيحة، وأنه لا يدخل في نكاح الشغار، والمسألة محل خلاف. طيب، النوع الثاني من أنواع العقد الفاسد المفسد، أو الصورة الثانية، نكاح المحلل، وهو أن يتزوج الرجل المرأة التي طلقت ثلاثة ليحللها لزوجها السابق الذي طلقها. يعرف أن فلانة طلقت ثلاث طلقات، إذن هي تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها لأجل تحليلها لزوجها السابق. وله صور، منها أن يتفقا على هذا قبل العقد، أن يتفقا، فتقول المرأة: تعال تزوجني، وإذا يعني عد شهر طلقني وأرجع لزوجي الأول، حصل اتفاق قبل العقد. أو أن يشترطاه في العقد، تشترط أنه إذا أحلها للأول فعليه أن يطلقها، هذا أيضا صورة لنكاح المحلل. ومن صوره أن ينوي الزوج الثاني التحليل ولو لم يتفقا ولو لم تشترط عليه، يعني واحد تزوج امرأة مطلقة ثلاثا وهو ينوي أنه لهذا الزواج يريد أن يحللها للأول وليس راغبا فيها حقيقة، فهذا من نكاح التحليل ولو لم يشترطه بلسانه ولو لم يتفقا عليه. هذه صور نكاح التحليل في المذهب، إذن يتفق عليه أو يشترطاه في العقد أو ينوي الزوج المحلل التحليل. طيب، لو أن المرأة هي التي نوت التحليل ولم ينوي الزوج ذلك، يعني مثلا هذه المرأة رأت رجلا من الناس فقالت له: تعال تزوجني وأنا يسر عليك الأمور كلها، طيب، ولا أطالبك بمهر كثير ولا أطالبك بشيء، والنفقات كلها علي، ولا أبغى فرح كبير، تزوج. ففرح الرجل وأقدم على الزواج، فلما مر الأسبوع الأول قالت له: أريد أن أخلعك في المحكمة. قال: خلاص طلقني ولا خلعتك في المحكمة. ليش؟ فتبين أنها ما فعلت ذلك إلا لأنها تريد أن تحل لزوجها الأول. الظاهر في هذا المسألة المذهب أن هذه الصورة لا تدخل في نكاح التحليل، لأن المرأة ليس بيدها الفراق، طيب، ليس بيدها الفراق، فنيته هنا ليست معتبرة، إنما الفراق هو بيدي الزوج. فهذه الصورة في المذهب لا تدخل في نكاح التحليل. طيب، حكم نكاح التحليل هو التحريم. طيب، والتحليل هنا ليس من الإباحة والحل، وإنما من ما ذكرنا أنها تحلله لي أو أنه يحللها للزوج الأول. حكم هذا النكاح، نكاح المحلل، هو التحريم والبطلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل التيس المستعار. قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. قال صاحب الإقناع، وقال صاحب في الإقناع وفي شرحه قال: ولا يحصل بنكاح المحلل إحصان ولا إباحة للزوج الأول، لأنه نكاح فاسد. إذن من تزوج امرأة بنية تحليلها نقول هذا النكاح باطل، ويأثم ويلعن صاحبه، ولا تحل به للزوج الأول، لا تحل به، ماشي؟ لأنه نكاح فاسد. نعم، ولو دخل بها لا تحل للزوج الأول، لأنه نكاح فاسد، فلا تترتب عليه آثاره. هذا معنى الفساد، لا تترتب عليه آثاره. طيب، الثالث من الشروط الفاسدة المفسدة، الشرط الذي يكون في نكاح المتعة. قال نكاح المتعة، وهو أن يتزوج المرأة مدة معينة، فيقول مثلا: أتزوجك أسبوعا أو ساعة أو شهرا أو سنة أو 20 سنة، ولو كانت المدة مدة طويلة لكنها محددة. فإذا كان النكاح لمدة محددة فهذا هو نكاح المتعة، طالت المدة أو قصرت. هذه صورة لنكاح المتعة. صورة ثانية: أن يتزوجها مع شرط الطلاق بعد مدة، فتقول له المرأة: أقبل الزواج منك بشرط أن تطلقني بعد شهر. أو هو يقول لها: أتزوجك بشرط أن أطلقك بعد شهر. فحدد مدة واشترط الطلاق بعدها، فهذا أيضا من نكاح المتعة. وقد كان نكاح المتعة مباحا في أول الأمر ثم حرم بعد ذلك ونسخ. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بجوازه، وروي عنه أيضا أنه أباحه للاضطرار، وخالف في هذا عموم الصحابة. ثم إنه رضي الله عنه رجع إلى قول الصحابة وأفتى بتحريمه. قال جابر بن زيد: ما خرج ابن عباس من الدنيا حتى رجع عن قوله في المتعة. واضح؟ فانعقد إجماع الصدر الأول على تحريمه. طيب، عرفنا معنى نكاح المتعة: إما نكاح محدد بزمان، أتزوجك لمدة أسبوع ولا شهر ولا سنة، أو نكاح اشترط فيه الطلاق بعد مدة محددة، يتزوجها بشرط أن يطلقها بعد شهر. هل يدخل في نكاح المتعة الرجل الذي يسافر لبلد فيتزوج فيه وقد علم من حاله أنه لن يبقى في هذه البلد ولن يأخذ امرأته معه إذا رجع إلى بلده بل سيطلقها، هل يدخل هذا في نكاح المتعة؟ الجواب: نعم، يدخل في نكاح المتعة. والتوقيت في هذه الصورة حاصل بالعرف، والقاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هو لم يقل أتزوجها لمدة شهر، لكن عرف من حاله أن هذا النكاح نكاح مؤقت، فهذا داخل في نكاح المتعة ولا يصح. بعض الناس يسافر مثلا في الإجازة الصيفية إلى بلد، وإذا وصل إليها ذهب إلى بعض أهلها وقال: أنا جاي في إجازة صيفية وأريد أن أتزوج، فيزوجونه، والعادة أن يكون المهر أقل من مهر النكاح المعتاد. واضح؟ يزوجونه، فإذا انتهت الإجازة وأراد أن يرجع إلى بلده طلقها. فإذا قلنا له هذا النكاح محرم قال: أنا ما حددت المدة، ما قلت لهم بتزوج 3 شهور حق الإجازة الصيفية، وما اتفقت معهم على ذلك، وما قلت سأتزوج لمدة مثلا كذا. فالجواب أن هذا متعارف عليه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذا الرجل لو أن المدة انتهت وأراد أن يأخذ المرأة معه إلى بلده، قال: الحمد لله انتهت الإجازة، الآن بأخذ زوجتي وراجع، فإن أهلها لا يقبلون بذلك. هم أصلا زوجوها على عرف سائد في هذا البلد أن الزواج هذا مؤقت، يوم يومين أسبوع شهر، والرجل لا يأخذ امرأته معه بعد ذلك، فهناك عرف يفيد التوقيت، واضح؟ فإذا كان هذا هو الحال، يوجد عرف يفيد التوقيت، فهذا كالمشروط لفظا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني كالمشروط باللفظ. نعم نعم، ويصبح نكاحا محرما، يصبح نكاحا محرما لا يصح، وإذا أقدم عليه عالما بالحكم فهو كالزنا. طيب، ولذلك ذكر صاحب المنتهى من صور نكاح المتعة، قال: أن يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ليعود إلى وطنه. طيب، في مسألة أخرى، ولاحظ هذه المسألة صار فيها نكاح بنية الطلاق مع وجود عرف في التوقيت، والعرف في التوقيت هذا كأنه شرط ملفوظ. طيب، ما الحكم لو أن الإنسان تزوج بنية الطلاق ولم تكن هناك قرينة ولا عرف يدل على التوقيت؟ هذه مسألة النكاح بنية الطلاق، هذه المسألة الآن سنذكرها، مسألة الزواج بنية الطلاق. واحد جالس في بلده، ما هو مسافر ولا هو غريب، وتقدم لخطبة امرأة وقد عزم في قلبه أنه سيطلقها بعد شهر ولا بعد سنة إذا تخرج من الجامعة، وليس هناك قرائن ولا عرف ولا حال يدل على أنه أراد الطلاق، لا يعلم أحد بهذه النية إلا هو، هذه مسألة النكاح بنية الطلاق، فما حكمه؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والمذهب أنه محرم، وأنه من نكاح المتعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإذا كانت نية التحليل تفسد العقد، نية الزوج المحلل تفسد العقد، فنية الزواج المؤقت كذلك، إضافة إلى هذا، إلى أن هذا النكاح فيه غش للمرأة وغش لأهلها، وهذا محرم بلا شك. طيب، إذن عرفنا حكم نكاح المتعة، وذكرنا ما يدخل تحته من الأحكام. التعليق بإيش؟ كيف؟ لا، التعليق بالسبب لا يدخل، يعني مثلا تزوجها فقالت له: إذا وقع لا قدر الله مثلا إشكال بيني وبين الأهل أو شيء من هذا القبيل، يعني علقت بسبب، فهذا لا يدخل في المسألة. طيب، النكاح هنا الإشكال في التعليق بالزمان، بزمان محدد إما يلفظ به أو يكون متعارفا عليه. طيب، النكاح المعلق الرابع هو النكاح المعلق على شرط، وقوله على شرط يعني هنا على شرط مستقبل، على شرط في المستقبل، ويستثنى ما علق بمشيئة الله تعالى، كان يقول: زوجتك ابنتي هند إذا جاء زيد أو إذا دخل شهر رمضان، فقال الخاطب: قبلت. فهنا يبطل الشرط ولا ينعقد النكاح عند جمهور الفقهاء، قالوا: لأن العقد عقد ناجز لا يصح تعليقه على شرط المستقبل، ولأن العقد لا يصح إلا مع الجزم به، فهذا النكاح لا يصح عند جمهور أهل العلم. وأما لو قال الولي: زوجتك إن شاء الله، أو قال الزوج: قبلت إن شاء الله، فالنكاح صحيح، وقد استثناه المؤلف رحمه الله تعالى. انتهينا من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد من أصله، وننتقل إلى القسم الثاني، وهو الشروط الفاسدة التي لا تبطل العقد. قال رحمه الله تعالى: وفاسد لا يبطله، هذا القسم الثاني، كشرط ألا مهر أو ألا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل. هذه أمثلة للشروط الفاسدة التي لا تفسد العقد. لو قال: أتزوجك بشرط ألا أعطيك مهرا، فهذا الشرط فاسد والنكاح صحيح ويجب لها مهر المثل. وهذه قاعدة: أي مهر سمي تسمية فاسدة فإنه يرجع مباشرة إلى مهر المثل. طيب، لو قال: أتزوجك بشرط ألا أنفق عليك، يعني أنت موظفة وعندك راتب، فأتزوجك بشرط ألا أنفق عليك، تصرفي على نفسك، فهذا النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب عليه أن ينفق عليها. وكذلك لو اشترط الزوج أو اشترطت المرأة أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، قالها: أتزوجك بشرط أني أجيك في الأسبوع يومين وعند ضرتك فلانة بقية الأيام، أو اشترطت هي قالت: أشترط عليك أن تأتيني في الأسبوع 6 أيام ولضرتي يوم واحد، أو اشترطت أقل من ذلك، قالت اشترط عليك أنك ما تجيني في الأسبوع إلا يوم، أنا مشغولة بقية الأسبوع. فهذه الشروط كلها شروط فاسدة والنكاح صحيح. إذن يلغى الشرط وكأنه غير موجود، والعقد عقد صحيح. وعلة فساد هذه الشروط أنها تنافي مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد مثلا هو وجوب المهر، ومقتضى العقد وجوب النفقة. وهذه الشروط أيضا تتضمن إسقاطا لحقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، قبل حصول عقد النكاح، يعني هذه الحقوق تجب بالعقد فلا يصح إسقاطها قبل انعقاده. ومن هذا القسم أيضا، وسأذكر هنا شروطا لم يذكرها المؤلف، من هذا القسم أيضا لو شرط الرجل على المرأة أن تنفق عليه، لو شرط أن تنفق عليه، يعني ما عنده عمل وقال تزوجك بشرط تعطيني مصروف شهري 3000 ريال، فهذا شرط فاسد. أو اشترط عليها أن تعطيه شيئا، قال تزوجك بشرط أنك تعطيني عمارة أو سيارة، فهذا شرط فاسد والنكاح صحيح. ويدخل في هذا النوع من أنواع الشروط نكاح أو زواج إيش المسيار، زواج المسيار يدخل في هذا النوع من الشروط. زواج المسيار هو زواج مكتمل الأركان، مكتمل الشروط، يعني فيه ولي وفيه شهود وفيه وجاب الصيغة المعتبرة وهي ركن، إلا أن المرأة، إلا أن الرجل يشترط على المرأة أو المرأة تشترط على الرجل إسقاط بعض الحقوق، فيشترط عليها مثلا أن لا يبيت عندها، أو أن لا يقسم لها، أو أن لا ينفق عليها، أو أن لا يفتح لها بيتا ما يعطيها سكن. هذا هو نكاح المسيار، هذه هي صورته. فحكمه في المذهب أن النكاح صحيح، لكن هذه الشروط كلها شروط فاسدة. فلو اشترط عليها قال تزوجك لكن ما أجيك إلا في الأسبوع يومين، أو لا أنفق عليك، فقبلت بذلك فالنكاح صحيح، ولها الحق أن تطالبه بالنفقة وتطالبه كذلك بالقسم كسائر النساء. واضح؟ ولاحظ إذا رضيت، يعني الشرط فاسد، إذا رضيت بإسقاط حقها فلها ذلك. واضح؟ نعم، لها ذلك إذا رضيت بهذا. لكن لو خالف هذا الشرط، نقول أولا هذا الشرط شرط غير معتبر ولها أن تطالب، يعني هذا الشرط وجوده كعدمه. وهذا إذا لم يكن تزوجها بنية الطلاق، أما إذا تزوج زواج المسيار وقد نوى في قلبه الطلاق، فهنا ننتقل إلى أشكال آخر، وهي مسألة مستقلة، مسألة النكاح بنية الطلاق، وقد ذكرنا تحريمها قبل قليل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. العيوب يا إخوة تنقسم إلى قسمين، ونقصد بالعيوب هنا العيوب البدنية، العيوب التي تقع في البدن، وليس العيوب الأخلاقية، ولا العيوب التي تكون في الطباع أو المتعلقة بديانة الإنسان، لا، نتكلم عن العيوب التي تكون في جسم الإنسان. تنقسم إلى قسمين: عيوب يفسخ بها النكاح، يعني يكون من حق الزوج أن يفسخ النكاح إذا وجد هذا العيب في امرأته، أو يكون من حق المرأة أن تفسخ النكاح إذا وجد هذا العيب في زوجها. هذا النوع الأول. هذه العيوب لا تحتاج إلى اشتراط في العقد، مو لازم في العقد يقول اشترط أنه لو وجد هذا العيب أفسخ النكاح، ما يحتاج اشتراط. وهذه العيوب سيأتي بيانها في الفصل التالي. القسم الثاني من العيوب، العيوب التي لا يفسخ بها النكاح، عيوب لا يفسخ بها النكاح، مثل إيش؟ مثل ضعف السمع، وسقوط الأسنان، وكون الرجل عقيم، وكون المرأة لا تنجب. هذه العيوب لا يفسخ بها النكاح، فهذه لا يحق لأحد الزوجين أن يطلب فسخ النكاح بسببها، إلا إذا كان قد اشترط في العقد أو قبل العقد. قلنا محل الشرط هو العقد أو قبل العقد، فإذا اشترط فيحق له الفسخ لأنه شرط صحيح. واضح؟ لو اشترطت المرأة على الرجل فقالت اشترط أنه إذا طلع هذا الزوج عقيم فلي حق الفسخ، فهنا لو بان الرجل كذلك أو لو أنه حصل فيه هذا العيب، مثلا أصابه مرض ولا حادث سيارة فأصبح عقيما، فيحق لها أن تفسخ لوجود الشرط في العقد. واضح؟ وهذا النوع الثاني، العيوب التي لا يفسخ بها النكاح إلا بشرط، هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله: وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. فوجد بها، يعني سواء كان هذا العيب موجودا، تبين أنه كان موجود أثناء العقد، أو وجد يعني طرأ بعد ذلك، فله الفسخ. وأيضا نقول: إذا شرطت المرأة نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بالزوج فللمرأة الفسخ. وقوله فوجد بها، سواء وجد قبل العقد أو وجد بعد العقد، فيحق الفسخ في هذه المسألة. طيب، حنجي للمهر، إيش وضعه؟ سيأتي الكلام في آخر الفصل الثاني. أيوة، العيوب التي يفسخ بها النكاح والتي لا يفسخ بها النكاح سيأتي الإشارة لها في الفصل التالي. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة عنة بالضم، نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام. فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. وخيار عيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول، ولا فسخ إلا بحاكم. فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقراه. هذا الفصل متعلق بالعيوب في النكاح، وهذه العيوب التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرت هي عيوب تتعلق بالبدن، لا تتعلق بالأخلاق ولا بالطباع ولا بالديانة ولا بالعصبية ولا بالبخل، لا تتعلق بشيء من ذلك، هي عيوب حسية تحصل في البدن، وهي عيوب محددة، وعددها في المذهب 20 عيبا تقريبا. العيوب التي يعني يحق بها الفسخ عيوب محددة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، عددها تقريبا 20 عيبا. والملاحظ في هذه العيوب أنها عيوب تمنع من الاستمتاع، يعني من الوطء، أو تمنع من كماله، من كمال الاستمتاع، أو يخشى بسببها الأذى، يخشى بسببها الأذى. قال رحمه الله تعالى: وعيب نكاح ثلاثة أنواع. عندنا نوع عيوب مختصة بالرجال، وعيوب مختصة بالنساء، وعيوب مشتركة قد توجد في الرجال وقد توجد في النساء. النوع الأول قال: نوع مختص بالرجل كجب وعنة. الجب هو قطع الذكر كله أو قطع بعضه بحيث لا يمكنه الوطء بالمقدار الباقي، هذا معنى الجب. وأما العنة فإن العنين، العنة طبعا بضم العين، العنين هو الذي لا يقدر على الوطء، لا يقدر على الوطء إما لكبر أو لمرض أو لغير ذلك من الأسباب. طيب، هذا النوع الأول، فإذا وجد في الرجل فهذا عيب يجيز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح. النوع الثاني نوع مختص بالمرأة، قال: كسد فرج ورتق. ولاحظ المؤلف هنا يقول نوع مختص بالرجل ك، ويذكر أمثلة، فهذه التي ذكرها هي أمثلة ولم يستقصي رحمه الله تعالى. طيب، واستقصاؤه يكون في المطولات. هذا النوع الثاني، وهي العيوب التي يثبت بها الفسخ وتختص بالمرأة، ومن أمثلته انسداد الفرج بحيث لا يسلكه الذكر. وإذا كان هذا الانسداد بشيء عارض، وهي القرناء، المرأة القرناء هي التي انسد فرجها بشيء عارض، هذا مثال. وكذلك الرتق وهو انسداد الفرج بأصل الخلقة، يعني خلقت هكذا. وهذه أمثلة، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله هنا عدد من الأمراض التي تمنع الاستمتاع وتختص بالنساء، لكن مقصود المؤلف هو الاختصار، ولذلك ذكر مثالين فقط. النوع الثالث من أنواع العيوب، العيوب المشتركة التي قد تصيب الرجل وقد تصيب المرأة. قال: كجنون وجذام. الجنون هذا عيب يجيز الفسخ للطرف الآخر ولو كان الجنون في بعض الأحيان، يعني لو ما كان الجنون جنون مطبق في جميع الأوقات، لو كان في بعض الأحيان فهذا عيب. والجذام كذلك، وهو مرض يتساقط منه اللحم، وبعض الفقهاء المعاصرين يقول هو ما يسمى بالغرغرينة. وذكر الفقهاء هنا عددا من الأمراض، وضابط الأمراض التي ذكروها: أمراض تؤدي إلى النفور أو يخاف منها تعدي الأذى أو تعدي النجاسة مثل البواسير، هذه الأمراض التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، أو شيء يمنع من الاستمتاع كما ذكرنا. قال: فيفسخ بكل من ذلك. فيفسخ يعني يحق الفسخ بذلك، لا أنه يجب الفسخ، يعني يحق الفسخ بوجود هذه العيوب، بوجود عيب من هذه العيوب، وسواء كان العيب موجودا قبل العقد أو حصل بعد العقد، ولو حصل بعد الدخول بمدة، ولو كان بمدة طويلة، مثلا رجل متزوج من 10 سنوات وحصلت له مصيبة ففقد عقله صار مجنونا، هل يحق لامرأته أن تطلب الفسخ؟ ها؟ الجواب نعم، لها أن تطلب الفسخ، وفي هذه الحالة لا يجب أن تعيد المهر. أول شيء، إيش فائدة الفسخ؟ ما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ هناك عدة فروق. الفسخ يا إخوة، أول حاجة، إذا حصل الفسخ فإن إذا طلبت المرأة الفسخ فإنه لا يجب عليها أن تعيد المهر، ماشي؟ الأمر الثاني، الفسخ لا يحسب من عدد الطلاق، فلو أن الرجل عوفي من الجنون هل له أن يتزوجها مرة أخرى؟ الجواب نعم، ولا يحتاج أن تنكح زوجا غيره، ويرجع على عدد الطلاق السابق. يعني لو كان مثلا طلقها طلقة ثم أصابه الجنون ففسخت نكاحها منه، ثم رجع إليه عقله فتزوجها مرة أخرى بعقد جديد، فهو في ذمته كم طلقة سابقة، واضح؟ يعني ما يصفر العداد، الطلقة السابقة محسوبة، وإذا طلقها فهي طلقة ثانية، ماشي؟ طيب، طبعا تصفير العداد هذا مصطلح الشيخ عامر باهجت جزاه الله خيرا. فمثلا قلنا هذا رجل متزوج من 10 سنوات، إذا أصابه الجنون إيش؟ يجوز للمرأة أن تفسخ العقد. طيب، إذا عرفنا حكم هذه العيوب، قلنا هذه العيوب يفسخ بكل منها ولو حدث بعد الدخول. طيب، لو كان العيب موجودا قبل العقد وعلم به الزوجان، فهل يثبت الخيار هنا؟ يعني واحد كان يعرف أنه هذه المرأة مصابة بهذا المرض، مصابة مثلا بالأشياء التي ذكر المؤلف، مصابة مثلا بالباسور، هذا من العيوب التي ذكرها الفقهاء في هذا الموضع. لو علم أن المرأة مصابة بهذا المرض وتزوجها، فهل يثبت له الفسخ بعد ذلك؟ الجواب لا، لا يثبت الفسخ لمن علم بالعيب وقت العقد، لأنه دخل على بصيرة. طيب، لو كان العيب موجودا ثم زال، لو كان العيب موجودا ويعلم به ورضي به ثم زاد العيب وانتشر أكثر، نقول طالما أنه رضي بأصل العيب فلا يثبت له الفسخ ولو زاد العيب. طيب، لو كان العيب موجودا ثم زال فما الحكم؟ ها؟ الحمد لله، صحيح، لكن ما الحكم من ناحية ثبوت الفسخ أو عدم ثبوت الفسخ؟ لا يثبت الفسخ. إذن لا يثبت الفسخ في عيب زال بعد العقد لزوال سببه. يقول الشيخ أحمد القعيمي حفظه الله في حاشيته، قال: وظاهره ولو زال بعملية جراحية. يعني لا يتوقف الحكم هنا، ليس خاصا بأن يزول المرض وحده، وإنما لو زال بمعالجة أو بعملية أو بشيء من هذا فقد زال السبب، فلا يثبت بذلك الفسخ. والحمد لله أن الطب تطور كثيرا، فعدد من الأمراض التي ذكرها الفقهاء مما يثبت فيه الفسخ أصبح الطب الآن قادرا بفضل الله تعالى على علاجها بالكلية. ثم قال رحمه الله تعالى: لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. هذه أمثلة للعيوب التي لا يثبت الفسخ بسببها. فقوله لا بنحو، التقدير هنا لا يفسخ النكاح. شوف العبارة اللي قبلها، قال فيفسخ بكل ذلك، بكل من ذلك، لا بنحو، يعني لا يفسخ النكاح بنحو العمى وهو فقد البصر، والطرش وهو فقد الطرش، فقد الأطرش من هو؟ ها يقولوا زي الأطرش في الزفة، هذا من الأمثال العامية. الطرش ما هو؟ فقد السمع. طيب، لا بنحو العمى، لا بنحو عمى وطرش وقطع اليد أو الرجل، لأن هذه العيوب لا تمنع الاستمتاع ولا يخاف منها الأذية ولا العدوى. فلو أن أحد الزوجين أصيب بالعمى فليس للآخر أن يفسخ النكاح، واضح؟ إلا بشرط، وهو إلا في حالة إذا كان قد اشترط ذلك في صلب العقد أو قبله، وقد مرت هذه المسألة في الفصل السابق. طيب، قال في المنتهى وشرحه: ولا يثبت، وهذا سأذكره لأنه في بعض الأمثلة للعيوب التي لا يثبت بها الفسخ، قال: ولا يثبت خيار لأحد الزوجين بعرج. المؤلف إيش قال؟ قال العمى والطرش، صح؟ قال بعرج وقطع يد ورجل وخرس ما يتكلم، وكون أحدهما عقيما أو نحيفا جدا أو سمينا جدا، لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه. ومن هذا الضابط رحمه الله يتبين، أو من هذا التعليل يتبين لماذا خصوا تلك الأنواع بالحكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ثبت عنته، أو من ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. سبق أن من العيوب المختصة بالرجال العنة، وهي تختلف عن بقية العيوب بأن الفسخ فيها لا يكون بمجرد الدعوى ولا يكون بمجرد ثبوت هذا العيب، وإنما يثبت الفسخ لامرأة العنين بعد تأجيله سنة كاملة، يعني يعطى فرصة، يعطى العنين فرصة، فإن وطئ خلالها وإلا ثبت لامرأته الفسخ. قال رحمه الله: ومن ثبتت عنته، وهذا الثبوت قد يكون بإقراره أن يقر على نفسه، وقد يكون بالبينة وهي شهادة أهل الخبرة، كما لو أثبت الأطباء وشهدوا أن هذا الرجل عنين، أو بأن يطلب منه القاضي أن يحلف أنه ليس كذلك فيمتنع من اليمين فيقضى عليه بنكوله وتثبت عنته بذلك. إذا ثبتت عنته عند القاضي فإنه يؤجل بعد ذلك كم؟ سنة، يعني سنة هجرية، سنة هلالية كاملة، من حين ترفعه إلى الحاكم، يعني من وقت الترافع إلى القاضي، لا من بداية النكاح. لو أن المرأة قالت: هذا الرجل عنين من سنتين وأنا صبرت عليه هذه السنتين، نقول هذه السنتين لا عبرة بها، وإنما نمهله سنة بعد الترافع إلى القضاء. فإذا مضت هذه السنة ولم يطأ فيحق للمرأة الفسخ. وهذا القول روي عن عمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة. قال البهوتي رحمه الله: وعليه فتوى فقهاء الأمصار، لأنه قول من سمي من الصحابة ولا مخالف لهم، ولأن العجز، يعني ليش نمهل سنة؟ قال: لأن العجز قد يكون لمرض وقد يكون لحال طارئ، فيعطى هذه السنة لتمر به جميع الفصول، لأن طبعه قد يكون يغلب عليه البرودة ولا الحرارة ولا الرطوبة ولا اليبوسة، هذه الطباع التي يذكرها الأطباء القدماء، قد يغلب عليه طبع منها فلا يستطيع الوطء مثلا في فصل من الفصول أو في ظرف ما، قد يكون عنده ظروف وهموم منعته من ذلك، فيعطى سنة. فإذا مضت عليه الفصول الأربعة كلها ولم يزل هذا، يعني ولم يزل هذا العيب الذي فيه، علم أنها خلقة، فحينئذ يثبت للمرأة الفسخ. ثم قال رحمه الله تعالى: وخيار عيب على التراخي. على التراخي، إذن ليست له مدة محددة، ولا يشترط فيه أن يبادر صاحب الحق ويطالب بالفسخ مباشرة عند علمه بالعيب، لا يشترط ذلك. لو أن الرجل، لو أن الزوج أصيب بالجنون فقالت المرأة: أفكر أفسخ العقد ولا ما أفسخ العقد، ومكثت على هذا شهر وشهرين وثلاثة تفكر، ثم بعد ذلك طالبت بالفسخ، هل لها ذلك أو لا؟ الجواب نعم، لأن خيار العيب على التراخي، خيار العيب على التراخي، قال وخيار عيب على التراخي. لكن إذا وجد ما يدل على الرضا بالعيب فإن الخيار يسقط، وهذا سواء في مسألة المرأة، يعني وجد ما يدل على رضا المرأة بعيب زوجها أو العكس، ما يدل على رضا الزوج بعيب امرأته. قال رحمه الله لكن يسقط، يعني الخيار يسقط، الخيار والفسخ بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول، يسقط بما يدل على الرضا سواء كان قولا أو فعلا. لو قالت أنا راضية بهذا العيب، أو قالت أسقطت خياري، فهذا يدل على سقوط الخيار فيسقط به، أو فعلت فعلا يدل على رضاها به، كما لو مكنت زوجها من نفسها مع علمها بالعيب، لو كانت جاهلة هذا ما له أثر، لكن لو علمت بالعيب ثم فعلت فعلا يدل على الرضا كأن مكنته من نفسها، فإن الخيار يسقط بذلك وليس لها أن تفسخ بعد هذا. والرضا يعرف من أي قول أو فعل يدل عليه باستثناء شيء واحد، وهو رضا المرأة بعنة زوجها، فهذا لا بد فيه من التصريح، ولا يحصل الرضا هنا بالفعل، لا يحصل بمجرد الفعل. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى سأفك العبارة، قال لكن يسقط، يعني خيار العيب بما يدل على الرضا قولا كان أو فعلا، لا في عنة، هذا الاستثناء، فلا يسقط خيار امرأة العنين إلا بقول، لا يسقط خيار امرأة العنين إلا بقول، تقول أسقطت حقي من الخيار لعنته أو لعنته، أو تقول رضيت به على هذا الحال، ونحو ذلك من العبارات. طيب نعم، سكتت مجرد السكوت ما يدل. طيب قد تكون مثلا تفكر في الأمر، ولا تشير يعني تستشير في هذا الموضوع، لكن لو سكتت مع علمها بالعيب وفعلت فعلا يدل على رضاها كأن مكنته من نفسها، يعني أباحت له نفسها، إذن هي تريد أن، إذن هي رضيت به على هذا الحال ولم تطلب الفسخ وإنهاء الحياة الزوجية، فمجرد السكوت لا يكفي. طيب قال ولا فسخ إلا بحاكم. انتبه، إذا وجد عيب من هذه العيوب هل يقوم الطرف الآخر بالفسخ مباشرة؟ الجواب لا، لا فسخ إلا بحاكم، لا يصح الفسخ في عيب أو بعيب من العيوب السابقة التي ذكرناها إلا بحكم الحاكم، يعني عن طريق قضاء القاضي، فترفع القضية إلى المحكمة لينظر فيها القاضي ثم يحكم بالفسخ إذا ثبت سببه، إذا ثبت السبب. واضح؟ وهناك يعني قواعد في هذا الباب، ما هي الأشياء التي لا تحصل إلا بحكم الحاكم، وما هي الأشياء التي تحصل ولا يحتاج فيها الرجوع إلى حكم الحاكم. يفرق الفقهاء بين الشيء الظاهر وبين الشيء الخفي، ويفرقون بين الشيء الذي هو محل لاجتهاد ونظر وخلاف عند الفقهاء والشيء المجمع عليه. فالبهوتي رحمه الله علل في هذه المسألة، قال لأنه فسخ مجتهد فيه، يعني هو محل للاجتهاد، قال بخلاف خيار المرأة الأم المعتقة تحت عبد فإنه متفق عليه، يعني يفرقون بين الشيء المختلف فيه وبين الشيء المتفق عليه، فالمختلف فيه لا بد فيه من حكم الحاكم، وأما الشيء المجمع عليه والمتفق فيه فإنه أحيانا لا يحتاج إلى حكم الحاكم، وقد يفرق أحيانا بالسبب الظاهر والسبب الخفي. طيب الذي يعنينا هنا أنه لا يثبت الفسخ إلا، لا يثبت الفسخ في عيب من العيوب السابقة إلا بحكم القاضي. قال فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، هذا السؤال الذي سأله أحدكم قبل قليل، إذا حصل الفسخ بعيب من العيوب هل يعود المهر أو لا يعود؟ الفقهاء يفرقون فيقولون الفسخ بعيب من العيوب السابقة له حالا، إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول، فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للمرأة سواء كان العيب منها أو من زوجها، سواء هي التي طلبت الفسخ بالعيب أو هو الذي طلب ذلك، هذا إذا وقع الفسخ قبل الدخول. وأما قال رحمه الله فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، واضح؟ وهذا عام سواء كان الفسخ منه أو منها. وإن كان الفسخ بعد الدخول وجب للزوجة المهر المسمى، المسمى يعني المحدد المتفق عليه، لأن المهر يستقر بالدخول، وهذه قاعدة. المهر يا إخوة يثبت ويستقر بعدة أشياء. المهر يجب بالعقد لكنه يثبت ويستقر للمرأة على زوجها بعدة أشياء، منها الدخول ومنها كذلك الخلوة، وسيأتي معنا هذا في باب النكاح إن شاء الله. فنقول هنا إذا كان الفسخ بعد الدخول وجب للزوجة المهر المسمى. قال رحمه الله وبعده، يعني إن وقع الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى المتفق عليه، ولا نرجع إلى مهر المثل طالما أن هناك مهر مسمى. فيدفع الزوج المهر إليها لأنه قد استقر لها المهر، ثم يرجع الزوج على مغر، يعني على من غره إن وجد، ضع قيدا هنا فتقول يرجع به على من غره إن وجد، إن وجد يعني يرجع على الذي خدعه وكتم الأمر إن وجد ذلك. من الذي غره؟ الذي غره هو الولي إن كان يعلم بالأمر وكتمه، واضح؟ إذن يعطي المرأة مهرها ثم يرجع على الولي فيأخذ منه ما دفع لأن الولي غره، فإنه قد كتم العيب وهو يعلم به. طيب لو كان الولي ما يعلم بهذا العيب، فيرجع الزوج على المرأة نفسها إذا كانت هي التي أخفت العيب والولي لا يعلم بذلك. إذن نقول يرجع فيأخذ من المرأة مهرها، ربما يكون قد أعطاها المهر قبل ذلك أصلا ثم اكتشف العيب بعد شهر ولا بعد سنة، فنقول حينئذ إيش؟ يرجع على المرأة التي غرته فيأخذ منها المهر. إذن أصلا يرجع على الولي إذا كان الولي يعلم، يرجع على الولي إذا كان الولي يعلم، لأن الولي هو المباشر. يعني لو كان الزوج يعلم، الولي يعلم والمرأة تعلم بالعيب، فأيهما الذي يضمن؟ الولي، لأنه هو الذي باشر تزويجه، واضح؟ فإذا كان الولي لا يعلم يرجع على المرأة لأنها هي التي غرته. طيب يرجع طبعا جوازا، يعني يجوز له أن يرجع لو أنه تبرع وترك المهر فلا بأس، لقول عمر رضي الله عنه إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فإن لها صداقها بمسيسه إياها، يعني لأنه دخل بها فاستقر لها المهر. قال ووليها ضامن للصداق، ووليها ضامن للصداق، طبعا هذا إذا كان الولي يعلم. والمثال الذي ذكره عمر الجذام والبرص شيء ظاهر لا يخفى على الولي في الغالب، وما للإمام أحمد رحمه الله إلى قول عمر هذا وأخذ به. طيب هذا في حكم، هذا في حكم العيب الإيش الذي كان موجودا قبل العقد. وأما العيب الطارئ، لو أنه طرأ بها عيب، مرضت المرأة أو مرض الزوج وانفسخ النكاح، فهل يرجع المهر أو لا؟ الجواب لا يرجع. لو طرأ العيب بعد الدخول فإن الزوجة يجب لها المهر المسمى ولا يرجع عليها الزوج بشيء. طيب انتهى المصنف رحمه الله تعالى من عيوب النكاح، وشرع في بحث جديد مستقل وهو حكم أنكحة الكفار. وعادة فقهائنا رحمهم الله أنهم يذكرون هذه المسائل، مسائل أنكحة الكفار، في فصل أو باب مستقل، لكن شأن المصنف رحمه الله تعالى الاختصار، فلذلك ألحقها بهذا الفصل. قال رحمه الله ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. أول شيء، الأصل في أنكحة الكفار أنها صحيحة طالما اعتقدوا صحتها في دينهم، أنكحة صحيحة. وقولنا إنها صحيحة يعني تترتب عليها آثارها، ويدل على صحتها أولا قول الله تعالى وامرأته حمالة الحطب. هذه الآية ليست من آيات الأحكام بالمعنى الاصطلاحي، آيات الأحكام هي الآيات التي نزلت لبيان الأحكام لقصد بيان الأحكام الفقهية بالقصد الأولي، يعني موضوعها الرئيس هو بيان الأحكام الفقهية. هذه الآية وامرأته حمالة الحطب ليست من آيات الأحكام بهذا المعنى، لكنها يستنبط منها حكم فقهي، فالأحكام الفقهية تستنبط من آيات الأحكام، وتستنبط كذلك من آيات الوعد والوعيد وآيات التي فيها أخبار الأمم السابقة. فقوله وامرأته حمالة الحطب يدل على صحة أنكحة الكفار، ليش؟ لأنه أضاف المرأة إليه، قال وامرأته، والإضافة تقتضي زوجية صحيحة، وقال وامرأة فرعون، وهذا يدل على صحة النكاح. طيب، على هذا طالما أن أنكحة الكفار أنكحة صحيحة فإننا نقرهم، طبعا تنبني مسائل منها أنه يثبت بها ما يثبت بالنكاح الصحيح. فلو أن كافرا ظاهر من امرأته قال لها أنت علي كظهر أمي ثم أسلم بعد ذلك فعليه كفارة الظهار. ليش؟ لأن النكاح كان نكاحا صحيحا، وعلى هذا فالظهار الذي وقع فيه هو ظهار صحيح تترتب عليه آثاره ومسائل أخرى. طيب، وعلى هذا أيضا فإننا نقرهم على أنكحتهم إذا اعتقدوا صحتها في دينهم، ولا نتعرض لها ولو كانت محرمة بالنسبة إلينا. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لأنكحتهم، مع علمه أن المجوس من عادتهم أو من دينهم أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. المجوس قد يتزوج أخته، واضح؟ فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأنكحة التي هي فاسدة بالنسبة لنا، لأنها بالنسبة لهم أنكحة صحيحة. إذن قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا هم صحته. طيب، وأما لو تزوج الكافر زواجا لا يعتقد هو صحته في دينه فإننا لا نقره عليه، واضح؟ لأن ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه. قال وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. إذا أسلم الزوجان الكافران معا في وقت واحد، طيب، أو في مجلس واحد، يعني أسلم الأول وفي نفس المجلس أسلم الثاني، وكانت المرأة ممن يصح للرجل أن يتزوجها في وقت الإسلام، فإننا نقرهما على النكاح فيكون النكاح صحيحا مستمرا ثابتا. إذن العبرة بوقت إيش؟ العبرة بوقت الإسلام. هل المرأة في هذا الوقت تحل للرجل؟ يعني لو ما كان متزوجها هل تحل له أو هل يحل له أن يتزوجها في هذا الوقت وفي هذا الحال أو لا؟ في وقت الإسلام، في وقت الإسلام. وعلى هذا انتبه، لو تزوج الكافر كافرة في عدتها ثم انتهت العدة ثم أسلم سويا، هذا النكاح صحيح أو باطل؟ شوف، لاحظ، وقت النكاح كان النكاح باطل. ليش؟ يعني النكاح في ديننا نحن باطل لأنه وقع في العدة، لكن وقت الإسلام هو المعتبر. نظرنا فإذا هذه المرأة في وقت إسلامها قد انقضت عدتها، إذن هذه المرأة تباح إذن، يعني تباح في وقت الإسلام، فالنكاح إذن نكاح صحيح. لو تزوج رجل أختين سويا ثم ماتت إحداهما ثم أسلم الزوجان، أسلم الزوج والمرأة الباقية، فالنكاح هنا نكاح صحيح، لأن العبرة هو بوقت الإسلام لا بوقت عقد النكاح. قالوا لأن ابتداء النكاح في وقت الإسلام في هذه الصور لا مانع منه، ولا يوجد يعني ما يمنعه أو يبطله، فلا مانع من استدامته من باب أولى. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. ماشي، ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع سيأتي بعد قليل. طيب، في الحالة السابقة التي ذكرناها إذا أسلم والمرأة تباح للرجل في وقت الإسلام، إذا أسلم فإننا لا نتعرض لطريقة نكاحهم وزواجهم. هل كان الزواج بولي ولا ما كان بولي؟ هل كان في شهود؟ هل قال لها زوجتك؟ هل قال له الولي زوجتك؟ جاء بالصيغة المعتبرة ولا ما جاء بالصيغة المعتبرة؟ لا نتعرض لهم، واضح؟ وقد أسلم كثيرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن شروط النكاح هل تحققت في أيام الجاهلية أو لا، ولا عن كيفية النكاح. طيب، إذن عرفنا هذه المسألة، عرفنا منطوق العبارة، ويفهم من عبارة المؤلف أن الزوجان إذا أسلما معا والمرأة في وقت الإسلام لا تباح للرجل فإنهما لا يقران على نكاحهما بل يفرق بينهما، كما لو تزوج الرجل أخته من النسب أو أخته من الرضاع ثم جاء وأسلم سويا، فما الحكم؟ نقول ننظر هذا الوقت لو أنه في رجال الآن تزوج أخته من نسب هل يصح؟ الجواب لا. ولو تزوج أخته من الرضاع لا يصح. إذن لا نقرهما على النكاح بل نفرق بينهما. هذا حكم الزوجين الكافرين إذا أسلم معا في وقت واحد. وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر فالمسألة فيها تفصيل، يفرق بين هل وقع ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، مسألة فيها تفصيل ولم يذكرها المؤلف اختصارا، ونحن في الشرح هنا تبع له. طيب، فإذا أسلم أحدهما قبل الآخر هذه مسألة فيها تفصيل يرجع فيها إلى الكتب التي فيها شيء من التوسع. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الفصل الذي ذكر فيه المؤلف عيوب النكاح وذكر فيه حكم أنكحة الكفار. أسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لعلنا نتوقف اليوم في عند هذا القدر، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم.